بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة المرسلات، وهي آخر السور في الجزء 29. ثم نفتتح في الجزء 30 بهذه السورة أيضا من سور القرآن المكية، هي سورة سورة النبأ، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي، افتتحت بقول الله سبحانه: عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بينا أن هذا الجزء بيتكلم عن قضية البعث، هذا الجزء بيتكلم عن قضية البعث، قضية الإيمان باليوم الآخر. وكذلك أيضا بيّنت لنا ما هو البعث وما هي الأهوال التي سيمر بها الإنسان في عندما يبعث ويقوم ليقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ليحاسبه ويجازيه على ما قدم من أعمال وأقوال في حياته الدنيا. عما يتساءلون، بدأت الصورة بهذه الآية: عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يتكلم عن طائفة أنكرت ذلك البعث، وكما مر علينا في الصور السابقة أن هناك طائف لم يؤمنوا بالبعث وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، لم يروا أن هناك حياة بعد الحياة الدنيوية. ولذلك جاءت الآيات لترد على هؤلاء: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هؤلاء كانوا يكذبون بهذا الخبر الذي ليس هناك مجال للتكذيب وليس هناك مجال لإنكاره، فكيف ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم؟ هم يقرون بقدرة الله تعالى على الخلق والإيجاد، يقرون بقدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني هم يقرون بذلك ويعترفون أن الله عز وجل والذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيها ما فيهما وما بينهما، يقرون بذلك، ومع ذلك ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم. فتأتي الآيات: عما يتساءلون، فيما يختلفون هؤلاء، وكذلك ما ينكرون، كيف ينكرون هذه الحقائق والثوابت التي لا مجال فيها للشك أو الإنكار. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، سيعلمون عندما ينزل بهم العذاب في يوم القيامة الذي يكذبون به، عندما عند ذلك يعترفون ويقرون، ولكن في لحظة لا يقبل فيها الاعتذار ولا يقبل فيها التأسف ولا الندم، فقد مضى زمن العمل، زمن العمل في الدنيا، وأيضا مضى ما هو مطلوب، كان المطلوب أن نؤمن بالغيب، ولكن لما تحول الغيب إلى شهادة عند ذلك يؤمنون، ولكن كان المطلوب الإيمان بالغيب وليس الإيمان بعد ظهور هذه الآيات والدلائل. عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. ومضت علينا الآيات في سورة الزمر لما ربنا سبحانه وتعالى ندع لعباده أن يبادروا ويسرعوا بالتوبة والإنابة والعودة لربهم سبحانه وتعالى وليستقيموا على أمر ربهم قبل أن تأتي اللحظة التي يظهر فيها الإنسان الندم، ولكن بعد فوات الأوان أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عما تسألون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أيضا الآيات بتظهر حلم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل عرام أن هؤلاء ينكرون البعث ويكفرون بربهم ويردون ذلك الحق الذي جاءت بهم الرسل، ومع ذلك الله تعالى يعطيهم الفرصة والمهلة. لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة، هم يستحقون أن يعاقبوا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أجل عقوبة هؤلاء وأعطاهم الفرصة عدا عسى أن يعودوا ثم يتفكرون في خلق سموات الأرض ويعلمون أن البعث حقيقة ثابتة فيؤمنون بربهم سبحانه وتعالى. كلا سيعلمون، يبقى ده فيها بيان لحلم الله سبحانه وتعالى، هي فيها تهديد ووعيد، ولكن نقول أن العقوبة لم يعاجل بها ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء على الرغم من كفرهم وعلى الرغم من ردهم لذلك الحق الذي جاءت به الرسل وعلى الرغم من إنكارهم ليوم البعث، ولكن الله تعالى أمهل هؤلاء. الله تعالى يملي للظالم حتى إذا خذوا لم يفلتوا، يبقى أعطاهم الفرصة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ولكن أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الفرصة ثم وضح لهم وبين لهم من الآيات الدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي دل على قدرة الرب على بعث العباد بعد فنائهم. فتأتي الآيات جملة من الآيات والبراهين الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق، وهي براهين دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم وبعد زوالهم وفنائهم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى هذا كله صنع الرب سبحانه وتعالى، صنع القدير جل في علاه، لذلك كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهال يجهلون، ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى مع إقرارهم بقدرة الرب على الخلق والإيجاد. فالله عز وجل وضح لنا هذه النعم التي أنعم بها علينا، وهي دل على قدرة دلائل القدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد. فمن أقر بذلك لربه كان لابد أن يكون مقرا لرب سبحانه وتعالى بقدرته على بعث العباد بعد موته. فجاءت الآيات لترد على أولاء وبيان إمكانية البعث. يعني نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أدلة كثيرة كلها دل على قدرته، كان ممكن دليل واحد يكفي، ولكن أدلة، كل هذه الأدلة عندما نقرأها كلها أدلة واضحة وبينة، ليس هناك فيها دليل واحد مبهم أو مجهول، كلها دلائل كلنا يعلمها. يعني ما فيش دليل من هذه الأدلة بعيدة عن نظر الإنسان أو بعيدة عن علم الإنسان. فالله عز وجل يذكرنا بالنعم التي أنعم بها علينا ونحن نعيش مع تلك النعم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا دلائل هذه القدرة من خلال آيات الكون المشهودة، وكلها آيات مرئية، يعني آيات مرئية، ما فيش آيات مبهمة أو غائبة أو لا يعلمها الإنسان. يبقى من نقرأ من بداية الآية لنهايتها أو هذا المقطع بأكمله هنجد أنها آيات الكون المشهودة المرئية واضحة. ألم نجعل الأرض مهادا، يبقى بتتكلم على تصليح الأرض وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض ممهدة لكي نعيش على ظهرها، والجبال أوتادة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ثبت الأرض من تحت أقدامنا حتى لا تميد بنا. وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل هذه الخاصية في النوم، كلنا عندما ينام كأثر للتعب والإرهاق يقول لحظات ضئيلة جدا من النعاس، فإذا قام الإنسان قام بنشاطه الأول. دي خاصية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في النوم. يبقى بعد ساعات العمل الطويلة وإرهاق شديد جدا في بدني، فعند ذلك إن نعس الإنسان نام لحظة، إن قام الإنسان قام بنشاط وقوة ويستقبل الحياة بنشاط وقوة. أين ذهب ذلك التعب؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم. يبقى النوم دي حتى لو كانت لمجرد لحظات، لكن الله عز وجل يذهب بها تعب الإنسان الذي حل ببدنه كنتيجة لهذا العمل المضني الشاق لساعات طويلة. وجعلنا الليل لباسا للسكنة، وجعلنا النهار معاشا، يبقى لطلب الاحتياجات والمعاش. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بتكلم على السماوات وهي سقف مرفوع ومحفوظ. وجعلنا سراجا وهاجا، زينا ربنا سبحانه وتعالى بالكواكب النيرة كالشمس، يبقى سراج تضيء لنا بالنهار، بالإضافة أيضا إلى ما ينبعث منها من حرارة يحتاج الجسد إلى حرارة هذا الشمس للدفء. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يبقى نزلت من السحب هذا الماء الغزير اللي هو بنحتاجه في الشرب وفي سقيا الزرع وسقيا البهائم. وجعلنا من الماء كل شيء حي كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، يبقى متاعا لكم ولأنعامكم. الله الذي خلقنا وسخر لنا ذلك الكون، الكون ده مسخر كله لنفع الإنسان، الله تعالى سخر ذلك الكون لنفع الإنسان. وكما خلقنا الله عز وجل فهو الذي تكفل بأرزاقنا وأرزق حتى ما نملك من أنعام. فجاءت هذه الآيات لتدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، على قدرة الرب. يبقى دول أنكروا البعث، فربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد أن ينظروا في آيات الكون المشهودة، كلها آيات دل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته. يعني لا يسعى الإنسان بعد ذلك إلا أن يقر بقدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد. يبقى الله عز وجل ساق لنا هذه الأدلة عشان ننظر إلى قدرة الرب سبحانه وتعالى، هذه أثار القدرة. وكذلك لماذا ساق الله عز وجل لنا هذه الأدلة؟ يبقى حتى نؤمن، يبقى لأن على مثل هذه الآيات آمن الناس. يا ترى ما هو النفع الذي يعود على الرب المعبود إن آمن العباد؟ ربنا غني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ده أمر لازم يستقر داخل النفوس. الله تعالى لم يخلق العباد لحاجته إليهم، ولم يأمرهم بالطاعة لأن ذلك سيزيد في ملكه، ولم ينهم عن المعصية لأن ذلك سيضر الرب سبحانه وتعالى. معاصي العباد لا تضر الرب سبحانه وتعالى، وطاعات العباد لا تنفع الرب سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد. والله تعالى خلقنا وتكفل بأرزاقنا وأمرنا ونهانا لصالح الإنسان، صالح الإنسان. فجاءت هذه الآيات لماذا؟ حتى ترد على من أنكر البعث، حتى تفكر في الآيات، وبالتالي عند ذلك لا يسع إلا أن يؤمن. طب نقول لماذا أراد الله عز وجل منه الإيمان؟ حتى لا يعذب بالنار، دي دلالة على رحمة الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى أنه ذكر لنا من الأدلة التي على مثلها آمن الناس حتى لا يحرقوا ولا يعذبوا بالنار. يبقى دلالة على رحمة الرب سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. والله تعالى يبقى لما أنكر على هؤلاء لم يتركهم هكذا، ولكن ذكر لهم العديد من الأدلة عسى أن يؤمنوا، عسى أن يؤمنوا، وعلى مثلها آمن الناس، على مثلها آمن الناس. فجاءت هذه الآيات الدالة على نعم الله عز وجل العظيمة وتسخير رب سبحانه وتعالى هذا الكون لنفع الإنسان، ليصل له القيام بالمهمة التي خلق من أجلها، ألا وهي قيام إقامة العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. وكذلك دي كلها دلائل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. يبقى ده يستقر في نفس المؤمن، يزداد المؤمن بها إيمانا. والذي أنكر عندما يتفكر في آيات الله عز وجل، عند ذلك لا يسع إلا أن يؤمن بربي وأن يؤمن بالبعث بعد الموت، فعند ذلك يبقى حينتفع بهذا الإيمان ولا يحرق بدنه بالنار. ثم تأتي الآيات بعد ذلك، وده منهج القرآن. منهج القرآن يثبت الآية، يبقى هو دول أنكروا البعث، آدي الدليل القائم على البعث، يبقى ده كان الرد، أنكروا البعث، آدي الأدلة الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته على بعث العباد من بعد الموت، فآدي إثبات المسألة. منهج القرآن لم يقف عند إثبات المسألة مسائل الإيمان، لكن ما وراء الإثبات؟ ما وراء الإثبات؟ لما بنيجي نتعلم إحنا في كتب العقيدة، كتب العقيدة بنأتي بالنصوص الإثباتية للمسألة، يبقى بنسبة المسألة الله عز وجل عليم، بنأتي بالآيات الدالة على علم الله عز وجل وأنه موصوف بهذه الصفة، ده كلها نصوص لإثبات الصفة. إحنا عايزين ما بعد إثبات الصفة، دايما بنقف إحنا ده السقف اللي إحنا بنقف عنده، وبالتالي بقى الإنسان مش عارف يحرك العقيدة إزاي أو يتحرك من خلال العقيدة. لماذا؟ لأننا لما تعلمنا النصوص المثبتة للصفات، لكن لم نتعلم كيف نفعل هذه الصفات في واقع حياتنا، كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى خليها. إحنا قرأنا كده في كتاب الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعبد ربي إزاي بها؟ أدعوه إزاي؟ يعني هل أدعوه كده أستقبل القبلة أرفع يدي والله اغفر لي ذنبي إنك أنت غفور رحيم، وهي دي المسألة فقط، هو ده الدعاء؟ لا، الدعاء إن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال ما تتطلبه الأسماء والصفات. كذكرنا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى سميع، يبقى أثر هذه المعرفة عليا في سلوك إزاي؟ أنا أملك لساني منها، يعني اللسان ده شوف المنطق والكلام أملكه إزاي؟ أملكه بمجرد إقامة هذا المشهد في قلبي، وأستصحب ذلك دوما معي، أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يسمع كل ما أتكلم به، فبقى حريص جدا قبل النطق بالكلام، يعني الكلمة دي ترى هترضي الرب سبحانه وتعالى أم لا، طب تغضب الرب أم لا، الكلمة دي تجلب سخط الرب علينا سبحانه وتعالى ولا لا، الكلمة دي تجلب رحمة الرب سبحانه وتعالى لنا ولا لا. يبقى قبل أن أتكلم ليه؟ لعلمي أن الرب سبحانه وتعالى يسمع. فأدي أثر المعرفة بقى، يبقى مش عبارة عن اسم كده نظري إحنا هنسمعه، نسمع كده قول لي أسماء الله عز وجل الحسنى هي ثم أنا أسمع هذا الكلام، لا، أقول لك لا، ده إزاي أعبد ربي سبحانه وتعالى، أو أنا أتعاملت مع كل اسم أسماء الله عز وجل الأمر هيختلف تماما. دي العبودية المطلوبة، هذه العبودية المطلوبة، لا أسماء الحسنى فادعوه بها، أن تعبد ربك سبحانه وتعالى من خلال. كيف أعبد ربي بقى سبحانه وتعالى؟ يبقى ده تطلب أن أنا لازم أقف مع الاسم أو هذه الصفة، ونضع التصور في كيفية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال هذا الاسم أو تلك الصفة. يبقى ربك سبحانه وتعالى قدير، وهذه بيان لقدرة رب سبحانه وتعالى وأثر قدرة رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يقر الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته، فكانت دلائل القدرة على الخلق والإيجاد، وهي أيضا دلائل القدرة على بعث العباد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. بعد إثبات المسألة يبقى أثبتنا أن في بعث من بعد الموت. إيه قصة البعث؟ إيه قضية البعث؟ إيه قصة البعث ده؟ وإيه المطلوب مني؟ والإيمان بالبعث ده أثره علي على سلوكياتي. تأتي بعد ذلك الآيات، إن يوم الفصل كان ميقاتا. تكلمنا بقى عن البعث، خلاص إحنا ثبت المسألة عندنا، ما بعد إثبات المسألة، قلنا دي قضية الهمة في قضايا الاعتقاد دايما. بعد إثبات المسألة أنظر بقى، يعني كيف بقى أعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال هذه المعرفة بعد الإثبات. فإن يوم الفصل كان ميقاتا، احنا بنؤمن بالبعث، احنا بننتقل الآن بقى للبعث. ايه قضية البعث؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى يوم الفصل ويوم القيامة هو ده ميقات، ربنا سبحانه وتعالى حدد ذلك الميقات حتى يحاسب ويجازي العباد على أعمالهم. الله عز وجل لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة، ولكن أعطاهم المهلة لم يعطيهم المهلة فقط، ولكن بيّن لهم وذكر لهم الآيات الدالة على قدرته. قلنا لماذا حتى يؤمنوا؟ لماذا حتى لا يعذبوا؟ لابد أن يقر في النفس أن رب الذي أعبده غني حميد، لم يخلقني لحاجتي إلي، ولم يأمرني بالعبادة لذلك سينتفع به رب سبحانه وتعالى، ولم ينع المعصية لذلك سيضر به رب سبحانه وتعالى. رب سبحانه لا تضر المعصية ولا ينتفع بطاعتنا، وهو غني عنا سبحانه وتعالى. لكن كل هذه المسائل من أجل مصلحتي أنا، لجلب المنافع في العاجل والآجل ودفع المضر عننا في العاجل والآجل. إيه يوم الفصل بقى؟ إيه يوم هو البعث؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. يوم القيامة ماذا سيحدث؟ يبقى هنجد أن السماوات يبقى تبقى مسالك وطرق لنزول الملائكة، والجبال عند ذلك تكون سرابا هباء منبثة، يبقى لا وزن لها ولا قيمة، كالصوف المنفوش، كالقطن المنفوش أو الصوف المنفوش، يبقى تتجاذب الرياح وتتطاير به الرياح. آدي الأرض، آدي السماوات، وآدي الجبال. وكذلك كيف سنرد إلى الله سبحانه، كيف سنحشر ربنا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يبقى في ملك موكل بالنفخ في الصور، ودي النفخة لكي يقوم العباد من قبورهم ليحشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى، يحشرون أفواجا، يعني عشانه أفواج. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواج أفواج. وبالتالي لما نقوم جميعا من قبورنا، لما ينفخ هذا الملك النفخة الثانية لقيام العباد لرب العالمين، ليقف بين يديه ويحاسبهم ويجازيهم على ما قدموا من أعمال. نتيجة الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفصل فيه بين العباد، هيفصل به في أعمال العباد. نتيجة الفصل ده في عملي اللي أنا أمضيته في الدنيا، يبقى هيسوق الإنسان إلى إحدى الدارين، إما إلى جنة وإما إلى نار، مفيش دار ثالثة، ولكن هي فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نتيجة اللي هو الحساب يوم القيامة، يبقى ده حنحاسب عليه على أعمالنا، ونتيجة الأعمال التي قدمها الإنسان تظهر عند ذلك. وبالتالي إما يؤمر به فيساق سوقا إلى الجنة، وإما يؤمر به فيساق سوقا إلى النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يبقى سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذه الكفار هيساقوا سوقا إلى النار والعياذ بالله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات. فتبدأ الآيات لكي تتكلم عن حال جهنم، وماذا أعد ربنا سبحانه وتعالى من عذاب ونكال لهؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا آياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أول ما بدأت الآيات تتكلم، بتتكلم الأول عن عذاب النار، وبعد كده تثني بالكلام عن نعيم أهل الجنة. دايما كده هنجد ان ده في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني غالب الامر لما بيجي يتكلم بتتكلم الايه الاول عن النار، وبعد كده تتكلم عن الجنه. ليه كان الكلام في البدايه كده عن النار؟ ليه؟ لان حتى اهل الجنه لن يدخلوا الجنه الا بعد المرور على الصراط الذي يضرب على جهنم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبقى الكل يعني بما فيهم الانبياء والرسل سيمرون على هذا الجسر المضروب على جهنم، وبالتالي لن ينجو الإنسان إلا إن كتب الله عز وجل له ذلك، بس لابد أن يمر على النار. فنحن على يقين أننا سنرد على النار لا محالة، لا محالة. لكن النجاة ثم ننجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين فيها جسية. فالكلام على جهنم لأن إحنا كلنا بلا استثناء، حتى الأنبياء حتى الرسل لابد أن يمرون على ذلك الصراط الذي يضرب، الجسر ده الذي يضرب على متن جهنم، ومنكم إلا واردها، يعني ما فيش استثناءات، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. لذلك احنا مرت علينا الآيات وبينا قبل ذلك أن الأولياء الأتقياء كان دعاء هؤلاء إيه؟ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب، ما بيطلبوش بقى الجنة، لو نجا من النار يبقى هو هيسلك الطريق للجنة. الساعات في يعني ذهن الإنسان وكأنه ما يفعل الطاعات هيسير في طريق الجنة، طريق الجنة ده كأنه طريق بعيد عن طريق النار. لا، ده عشان تدخل الجنة لازم تمر على الصراط، لازم تمر على النار، لازم نمر عليها. فعشان البعض بيظن كده، هو الحمد لله بيصلي وبيصوم ويعني بيفعل ما هو مأمور، فبيظن يسلك طريق الجنة ده طريق بعيد عن النار. لا، ده طريق الجنة ده لابد أن تمر على هذا الجسر المضروب على متن جهنم عشان تصل إلى الجنة. لذلك أدي دعاء الأولياء الأتقياء وقنا عذاب النار. ليه بيطلبوا المطلب ده؟ لأنهم على يقين أنهم سيردون على النار لا محالة. طب النجاة منها؟ الإنسان في شك، لا نعلم، لا ندري، لكن يقينا كلنا حنمر على النار، لكن يا ترى من سينجو؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم. وبالتالي كان مطلب هؤلاء وقنا عذاب النار. يبقى يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى هذه مطلبهم. ومن الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وما له في الآخرة خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. دايما كده اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، يبقى حنجد أن مطلب هؤلاء هو يعني أن يكتب لهم النجاة من النار. وإحنا مرت علينا سورة الإنسان إزاي هو بيفعل الطاعات ويطعم الطعام، وكل قضيته إيه؟ إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. الخوف دايما من عذاب الله سبحانه وتعالى، ده اللي بيخلي الإنسان يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يبقى ده أكبر حاجز حتى لا يواقع المعصية لما بيستصحب ذلك المشهد. أدي جهنم معدة ولمن؟ يعني من أهل النار؟ ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه ذكر لنا من هو أهل النار. طب لماذا ذكر الله عز وجل لنا ذلك؟ عشان أنا أنتبه حتى لا أكون من هؤلاء الصنف الذي كتب الله عز وجل عليهم الشقاء والنار. من هم؟ يبقى على ذلك الله عز وجل بيّن لنا من هم أهل النار حتى لا نوصف بأوصاف هؤلاء. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، الطغاة يعني دول الطغاة اللي هو بيتجاوز الحد، تجاوز الحد المرسوم. ده تطلب مني ان انا اعرف الحدود التي لابد الا اتعداها. مين هم الطغاة؟ حياتي يعني كفرعون انه طغى، صورة من صور الطغيان. يعني فرعون ده نموذج كده لصورة من صور الطغيان، وكيف انه سيكب على وجه في النار بسبب الطغيان. قال ربنا سبحانه وتعالى ان الجنة كانت مرصدا للطاغين مآبا، دي سكناهم، سكن الطغاة. طب الطغاة دولت يبقى ده وصف، كما نقول هذا منافق، ده وصف بيوصف بالنفاق نتيجة أعمال فبيوصف بيها. الطغاة دولت أيضا يعني ده نتيجة أوصاف أعمال، يعني نتيجة هو انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. مين هم الطغاة بقى؟ من هم؟ يبقى حنجد اهو الطغاة تأتي السورة مثلا التالية، فأما من طغى وآثر حد الدنيا. يبقى مظهر الطغيان بيظهر ازاي؟ في تقديم الإنسان الدنيا على الآخرة، إثارة الدنيا على الآخرة، ده نوع من أنواع الطغيان اهو، طغيان. ده السبب اللي هو من خلاله بينحرف الإنسان وكذلك بيفعل الموبقات أو المخالفات والآثام. فإن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا، يبقى هذه الطغاة. المطلوب مني أن أنا أعرف الطغاة دولت يعني وصفوا بالطغيان إزاي. لازم يكون في سلوكيات وفي صفات اتصفوا فيها عشان يوصفوا بالطغيان. أنا المفترض أعرفها عشان أبتعد عنها، زي ما نقول إن للمتقين مفازة. يبقى الجنة لمن؟ للمتقين. من هم؟ أوصفهم إيه؟ أفعالهم إيه؟ سلوكياتهم إيه؟ كل ده بتفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لنا من هم أهل الجنة؟ يبقى المتقون دول أهل الجنة. يبقى ترى عشان يوصف بها الإنسان يبقى السبيل إليها إزاي؟ إزاي أنا أصل أن أوصف أن أكون من أهل التقوى؟ وكذلك إزاي أنا أنأى بنفسي ألا أوصف بالطغيان؟ يبقى لم يوصف هؤلاء بالطغيان إلا نتيجة صفات التزموها وسلوكيات أساسا يعني أيضا فعلوها. فيبقى ده تطلب أن أنا أعرف سلوكيات عشان أبتعد عنها، وصفات أيضا لي حتى لا أوصف بالطغيان. زي ما نقوله آية المنافق علامة، دي علامة، علامة. يبقى ده فلان ده منافق، أنت وصفته بالنفاق ليه؟ نتيجة أعمال، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر، إذا عاهد غدر. يبقى دي كلها سلوكيات لو فعلها يوصف بأنه منافق، برضك دي سلوكيات فعلها يوصف أنه من الطغاة، دي سلوكيات صفات فعلها يوصف أنه من المتقين. يبقى ده المطلوب، أن أنا يبقى في وصف أو في مصطلح اسمه الطغاة، أنا لابد أعرف إيه دول وصلوا لهذا الاتصاف إزاي. يبقى في صفات لازم نبتعد عنها، في سلوكيات لابد أيضا أن نبتعد عنها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، كم يمكثون في النار، يبقى يخلدون فيها أحقابا، فترة زمنية تنتهي تأتي فترة زمنية أخرى، يبقى حياة صرمدية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا إلا حميما وغساقا. ده شرابهم، ده شراب أهل النار. وحنجد أن القرآن لما بيتكلم على جهنم أو على الجنة ما بيأتيش بوصف النار من الداخل كاملة ولا وصف النار، لا، ده هو بيأتينا بجزئية جزئية. لو لم يكن في النار إلا الجزئية دي لكفت، يعني لو لم يكن من عذاب النار إلا الجزئية دي لكفت، عشان أنت يعني تستوعب ونتصور ذلك الأمر. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. شربهم إيه؟ الحميم، الحميم اللي هو إيه؟ الماء المغلي الذي اشتد حره واشتد حموه، أسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم، عشان تتصور الماء الحميم ده بيعمل إيه، يعني وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إيه؟ كالمو يشوي الوجوه. يبقى ماء مغلي يعني أثر الغليان بس كده، لما يقرب وجهه عند هذا الماء يتساقط اللحم، مش لما وضع وجهه في الماء، لما قرب وجهه إلى الماء بخار الماء المتصاعد ده نتيجة الغليان تتساقط منه جلد الإنسان ولحم الإنسان. وسقوا ماء حميما فقطع، طب لو شرب الماء الأمعاء تتمزق، ده من شدة حرارة هذا الماء وشدة حمو ذلك الماء. يبقى تخيل شرب أهل النار لما بقى يستغيث وبيستغيث، قلنا زي الإنسان اللي هو ملهوف على الماء بيستغيث، وإن يستغيثه يغاثوا بماء كالمه، المطلب بتاعهم يبقى يتوفر لهم نعم، بس بماء كالمه يشوي الوجوه، يعني غليانه يتساقط منه الجلد واللحم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ده شرابهم، ده شراب أهل النار. لذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على كافرين. الماء، يبقى تخيل الواحد لما بيبقى عطشان كده يعني يعني ينقض انقضاء كده على الماء، يعني تخيل بقى الماء ده تقطع منه الأمعاء، والماء ده تتساقط منه الجلود ولحم الوجه، يعني تساقط مش نتيجة صب هذا الماء على الوجه، ده نتيجة أنه قرب وجهه إلى البخار المتصاعد من ذلك الماء المغني. قال إلا حميما غساقا، وغساق اللي هو عصارة أهل النار، صديد أهل النار، يعني صديد أهل النار. يبقى تخيل كده يعني لو الإنسان حيقدم له قيء، يعني يستطيع أن هو يتجرع القيء، يعني على ذلك ده لا نستطيع أن نسمع هذا الكلام، هذا الكلام. لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود إيه؟ في قيئه. يعني تخيل لو الواحد تصور الأمر ده ممكن يفكر ولو للحظة واحدة كده إن هو لو أهدى فلان حاجة ممكن يرضاها منه، مش ممكن، مش ممكن، ده كالكلب يقيس ومعيد في قيئة، هل تعود في قيئة حتى تعود في الهبة؟ فعلى ذلك لا، يعني لا أفكر في ذلك أبدا. دول بقى صديد أهل عصارة أهل النار، صديد رائحة نتنة ومنظر كريه جدا. يبقى أنت تخيل أي شيء كريه بالنسبة لك، تخيل، وده شتان بين الأمرين. وإحنا في الحقيقة بينقصنا أن إحنا نعيش التصور ده، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الصحابة رضوا عن التصور ده. يعني دي أمور غيبية كلها، لكن كان بيستدل بالأمور الحسية على هذه الأمور الغيبية عشان يقرب المفهوم. لما قال لهم على الكلاليب التي تخطف الناس من على الصراط، قال لهم كأنها إيه؟ شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ يعني بيقربها لهم، بيقول الصحابة عارفين شوك السعدان، هاي الكلاليب تشبه كده. طبعا هو شتان بين الأمرين، لكن بيقرب الصورة. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هنخرج إزاي؟ تخيل بقى منظر الفراش المبثوث أو الجراد المنتشر ده، هو خروج الناس كده، وتكون الجبال كالعين إيه؟ منفوش. عارف الصوفة المنفوشة أو الجبال تبقى كده. يعني يقرب لنا هذا المفهوم، يقرب هذا المفهوم. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، يربط الدنيا بالآخرة، يربط. فإن الحميم ده الماء الذي اشتد حره واشتد حموه. طب ده احنا على الماء المغلي عندنا لو تعاملنا معاه ده لا نتحمله، ده نتحمله. أما الماء ده شتان بين أمرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ناركم هذه التي توقدون، يقول الصحابة هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا. يعني يبقى هذه النار دي اللي انتوا بتوقد وتنضج الطعام دي، يعني 1/70 من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية، دي أساسا محرقة، وما لتها ألف وضلت عليها 69 جزءا. ربط ما بين يعني أمر الدنيا والآخرة. أنا مش جايب بكلام مبهم، لا، ده لو كان على الصورة المصغرة عندنا لكافة، لكافة. لما نيجي نقول الصديد ده عصارة أهل أو صديد أهل النار، صديد، يبقى تخيل كده قيوح وصديد ودماء وقيء إلى غير ذلك. تستطيع أن تتجرع ذلك؟ أهل النار يتجرعون ذلك، أهل النار. كل ما لاحظ يتذكر هذا المشهد يتراجع، يبقى لو كانت نفسه بتحدثه لشيء يتراجع. ولذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي بيغتابوا الناس يبقى لهم أظفار إيه؟ من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم. يعني تخيل بقى اللي بيغتاب الناس ده يبقى ليه أظفار من نحاس بيخدش بها الوجه وكذلك الصدر، يبقى ده أمر مؤلم جدا لا نتحمله. طب طالما لا تتحمل ذلك ابتعد بقى عن السبب اللي وصلك لكده، ابتعد عن الغيبة. طبعا انت لا تتحمل الماء الحميم ده، ابتعد بقى انك انت تكون من اهل هؤلاء الذين يشربون الماء الحميم. عايز انت ما اقدرش ابدا اتجرع يعني ذلك الصديد او عصارة اهل النار، يبقى انت ما تقدرش تتجرع ده، ابعد عن السبب الذي وصلك الى ذلك. يبقى كل ده من اجل ايه؟ تخويف الانسان. لماذا؟ حتى يستقيم على امر ربه. الله عز وجل كما يقول لهم من فوقهم ظلل ومن النار تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، عباده فتقوم به. تخويفنا ليه؟ عشان نرتدع وما ناتيش الى ذلك. لذلك ايه لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعض ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، تقدر تاكله انت لحمه هو يعني ميت كده وتنبعث منه رايحه؟ لا والله لا استطيع، خلاص انت ما تخدش في عرضي، تتكلمش بالكلمة ديت من الغيبة، وإلا أنك أنت هيقدم لك هذا اللحم الذي يصدر منه الرائحة النتنة لكي تطعم منه. فتستطيع؟ لا أستطيع. طب خلاص امسك لسانك، لا تتكلم بقى، لا تغتاب، لا تغتاب. يعني مش عايزين نفصل ما بين هذه الأمور ويعني أمر الآخرة. يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستدل على الأمور الغيبية بأمور حسية، بمحزم احنا كما بينا ادي الكلاليب احنا رايناها، ما رايناها، وهي هتبقى عظيمه جدا في الخلقه. لكن قرب لهم ذلك، قال لهم زي شو الا ده لو شوك السعدان ده احنا ده حاجه تبقى صعبه جدا، يعني الصحابه يبقى ده حاجه صعبه جدا لو كانت شوك السعدان. فعلى ذلك لا، ده شتان بين الامرين. يبقى قرب هذا المفهوم زي ما احنا قلنا، ادي الماء الحميم الساخن اهو، حرارة غير الحرارة تماما، لكن ده احنا نتحمل درجة الغليان 100 دي. لو تصب على الإنسان أو نغمس فيها كده أو نغمس في الزيت الماء المغلي لا نتحمل. أو زي النحاس المسرور كده يصب على الإنسان، ده أمر في منتهى يعني الصعوبة، لا يتحمل الإنسان لا من قريب ولا بعيد، لا نتحمل حتى يعني البخار اللي هيصدر منه. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسطر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يعني يبقى تخيل الوصف، يعني الإنسان يبقى ليه ملبس من النار كده، ملبس من النار، يعني عشان الإنسان يبقى عنده رادع وزاجر كده، ما تتجرأش بقى على المعصية. جرة الإنسان معصية كأنه يتجرأ على أن يقحم نفسه في ذلك العذاب جزاء وفاقا. ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، جزاء وفاقا على حسب ما فعل الإنسان يبقى حيجازى على أعماله، إن كانت أعمال سيئة يجازى بذلك، وإن كانت أعمال طيبة حيجازى بهذا النعيم المقيم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصاه الله ونسوه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن نزيدكم إلا عذابا، جزاء وفاقا على ما قدموا من أعمال سيئة. هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيهم تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم تأتي الصورة المشرقة، وأن ده دايما صورة المقابلات منهج القرآن، هذه صورة أهل النار والصورة المقابلة يعني صورة أهل الجنة، هذه صورة مشرقة وهذه صورة قاتمة مظلمة. أي الصورتين تختار؟ أي الحياتين تختار؟ والله ده لهم منهج، صاروا حتى وصلوا لتلك الدار، ودول لهم منهج يبقى صاروا عليه لغاية لما وصلوا لتلك الدار. الله عز وجل بيّن ماذا أعد لأهل الطاعة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وإحنا مرت علينا الآيات، يعني هذا عطاء الرب المعبود سبحانه وتعالى لمن شكر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، جزاء على الأعمال. فرب سبحانه وتعالى إن المتقين مفازة، فوز في الدنيا الآخرة، حدائق ما لهم، ماذا عد الله عز وجل لهم، يبقى جزءه من النعيم، نعيم أهل الجنة هو حدائق وأعنابا بساتين كده مملوءة بكل ما تشتهي من الثمار، ما فيش ثمرة واحدة مقطوعة ولا ممنوعة، وكواعب أتراب، تكلم عن مين؟ عن حور العين، يعني شوف الآيات يعني على الاختصار، وكواعب أتراب تتكلم على كل الحور العين بتبقى في سن واحدة، وجمال وحسن ما بعده جمال وحسن، وبتتكلم على كواعب أترابة يبقى نواهد يعني الحور العين، يبقى الثدي بتاعها بيكون ازاي، لسه لم يطمسها انس ولا جن، يعني ولا جن، يعني لم يعني انسان يمس، لا من جن ولا انس لم يمس هذه المرأة من الحور العين، معدة اعدادا لأهل الجنة، يعني بتصف لنا يعني من متاع الجنة. يبقى إذا كانت في الدنيا كده أنت المرأة يعني بتجذب الإنسان، نقول ده شتان بين نساء الدنيا ونساء الآخرة، شتان بين نساء الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا نساء الآخرة، يعني نساء الآخرة، وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يرى مخ ساقيها من فوق 70 حلة، يعني يرى مخ ساقيها من فوق 70 حلة تتزين في زينة ما بعدها زينة، ده بالإضافة إلى جمال الحور العين، وده متاع لأهل الجنة، وكواعب أتراب وكأسا دهاقا يشربون كؤوس من خمر لذة للشاربين، لكن لها أساسا ليس لها بقى لا تحدث غثيان ولا صداع ولا ذهاب للعقل، لا، لأن أهل الجنة مش هيذهب العقل عشان يظلوا في ذلك النعيم المقيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فيش كلام زائد ولا أساسا كذب ولا يعني إلا قيلا سلاما سلاما جزاء من ربك عطاء حسابا. ده ربنا سبحانه وتعالى إيه وجزاهم بهذا العطاء على أنهم قد آمنوا واستقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. وكل ده من منن الرب سبحانه وتعالى. ابتداء أنت لم توفق إلى الطاعة إلا بفضل ربك ورحمته. إياك أن تظن أن يعني الواحد كان طاع الرب سبحانه وتعالى يعني طيلة حياته وكان بيصوم وكان يصلي كل ذلك بتوفيق ربك، يعني بتوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس بحولك ولا قوتك، لكن أنت المطلوب يعني بتتضرع ربك سبحانه وتعالى، المطلوب أنك أنت بتدعو الرب سبحانه وتعالى، المطلوب أن قلب العبد يبقى معلق برب سبحانه وتعالى. ونعلم يقينا أنه لا يجب لي ذلك النفع إلا من عند ربي، ولا يدفع عني المضر إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. فأنا لما صلينا الفجر كان ذلك إيه؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لما جلسنا لمجلس العلم كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه. عشان نعرف الفضل من الله عز وجل، هذا فضل إنعام، محض فضل وإنعام وإحسان من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى حبب إليك الطاعة ويسر لك أمر الطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى شرح صدرك لهذا الدين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. ده من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سد عنك الطريق الموصل إلى المعصية. يبقى الإنسان ما يعرفش معصية بس يعني ده كان يعني إيه بحولك وقوتك؟ لا والله، ده ربنا سبحانه وتعالى أغلق علي ذلك الباب. ذلك إحنا مرت علينا في سورة غافر، والذين يحملون عرشا ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلوا جنات عدن التي وعدتهم وصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت عزيز حكيم. وقيموا السيئات، شوف دعاء الملائكة بقى، وقيم يا رب اكفي السيئة، يعني يغلق هذا الباب حتى لا نمس. يبقى لما بعدنا عن السيئة كان بفضل الله، كان بإحسان رب إلينا. قلنا هذه الملائكة ملائكة من حملة العرش من المقربين، كان دعاؤهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت عز وجل. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. حياة ملائكة دول من أفاضل الملائكة من حملة العرش ومن المقربين، عملهم إيه؟ أنهم في تسبيح دائم وفي ذكر دائم ربهم، وكذلك لا يفترون عن الدعاء للمؤمنين. طب بيدعو لك بإيه؟ إن ربنا يقيك الجحيم، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمع شمل الأسرة المؤمنة دي في الجنة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يسد عليك هذا المنفذ، هذا الباب الموصل إلى المعصية. فالحمد لله الله عز وجل صرف قلبي عن المعصية وصرف قلبي إلى الطاعة، ده بحولي وقوتي سبحانه وتعالى. فلما تكون أنت في القلب كده محب للطاعة، ربنا سبحانه وتعالى صرف قلبك إلى الطاعة. لما تكون باغض للمعصية أو حتى أنت مش بتفكر في المعصية، فالله عز وجل صرف عنك وعن قلبك المعصية. يبقى عشان نعرف من الرب علينا وفضل الرب علينا سبحانه وتعالى، ده يزداد بقى العبد إيه؟ يعني شكرا وعبودية لله سبحانه وتعالى على إحساني وعلى إنعام. إن المتقين مفازة حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأرجو ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات المرة القادمة. تبي ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.